بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 48 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 30 من شهر الله المحرم عام 39 هجرية في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فهنا تذكير بأمرين. الأمر الأول ما طرق أسماعنا في هذه الخطبة من ما يتعلق بإنشاء مجمع الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز لخدمة الحديث النبوي الشريف، وهذا الصنيع منه وفقه الله وسدده صنيع حسن، نسأل الله أن يكتب لهذا العمل القبول والتوفيق والسداد. وكما قيل الشيء من معدنه لا يستغرب، فحرص ولاة الأمر في هذه البلاد على خدمة العقيدة السلفية خدمة ظاهرة بينة، وكذلك ما يقومون به من خدمة الوحيين الكتاب والسنة خدمة ظاهرة بينة. وكنت قد قرأت قديما إبان طبع الملك سعود ابن عبد العزيز رحمه الله لمسند الإمام أحمد، وتكلم قرأت كلاما للعلامة محدث مصر العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله، وهو يصف خدمة الملك سعود للسنة بأنها خدمة عظيمة، بل ولقبه الإمام سعود ابن عبد العزيز ناصر السنة وقامع البدعة. فهكذا يتوالى أبناء المؤسس وأحفاده إن شاء الله أن يكونوا على هذا النسق وهذا السنن، فهذه منحة وهدية إن شاء الله مباركة لأبناء المسلمين في شرق الأرض ومغربها. ونسأل الله أن يبعد الأيدي الخفية الهدامة من جماعة الخوان المفسدين وأتباعهم وأفراخهم عن أن تمتد إلى هذا المجمع المبارك، ليخرج أو لتخرج إنتاجات هذا المجمع وما يتعلق به إن شاء الله بعيدا عن ماذا؟ عن لوثة هذه الفرقة المارقة، وأن يبعد عن هذا المجمع وعن أخواتها من مؤسسات الدولة كل زائغ وضال، سواء كان من أهل الشهوات أو أهل الشبهات. إن ربنا لسميع الدعاء. نسأل الله لولي الأمر التوفيق والسداد، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خيرا، وأن يرزقه بطانة صالحة صادقة ناصحة غيورة على السنة تعينه على ذلك وتدله عليه، وأن يجنبه بطانة السوء. إن ربنا سميع الدعاء. الأمر الثاني بارك الله فيكم، وهو ما يلحظ، أقول ما يلحظ ويقرأ، سواء فيما يصل من سؤالات يكتبها بعض الإخوة أو يطرحها بعض الإخوة بعض الناس، أو ما يكتب وينشر عبر الوسائل التي يعني كانت سببا، لا أقول بين التواصل، وإنما أنت كانت سببا في التدابر بين كثيرين، وهو أمر حقيقة مؤلم وقد تكلمت فيه مع بعض المشايخ والإخوة فيما مضى في سنوات مضت، كما يقال حديث مع بعض المشايخ حول موضوعات ومنها هذا الموضوع، ويحسن أن نذكر وأن نعيد لا أن يبقى حبيسا بين ماذا أربعة جدران، لأنه لا يتعلق بزيد من الناس أو عمرو كشخص، إنما هي يخشى أن تكون تمتد فتكون ماذا من الظاهرات ظاهرة، وهو وجود التمرد. التمرد في كثير من الطلبة، التمرد الأخلاقي، التمرد السلوكي، لا يدري الطالب أو الشاب الحدود التي يجب أن يقف عندها فيتمرد ويتجاوز كل حد ظانا أنه كونه بدأ ولا حبى في طريق طلب العلم وصار منتسبا إليه ظاهرا، الله أعلم أن يكون كذلك باطنا، أن هذا يخوله أن يتمرد على الثوابت والأصول وأن يتعدى الحدود، فلا يدري ما الذي يقف عنده، هل هذا مسموح لي أدبا، ما أقول نظاما، أنا لا أتكلم عن التمرد الواقع والمؤلم في بعض أروقة الكليات الشرعية، أنا أتكلم عن الأدب الشرعي. واضح بارك الله فيك، هل هذا مسوغ له أن يتمرد هذا التمرد فيتجاوز وظن بظنه أنه كونه يطلب العلم أنه يسوغ له أن يترك باب الحياء خلفه وباب الأدب خلفه وباب المروءة تحت قدمه؟ نعم، فلا يراعي حرمة ولا أدبا ولا مسلكا حسنا. هذا التمرد نذير شر أول ما يأكل صاحبه ثم يسري في من رأى هذا الخلل ولم يقومه أو يصححه أو يصوبه أو يحذر منه أو يبتره. هذا الخلل بارك الله فيكم صار عند بعض الناس، أنا خشيت أن يكون ماذا أن يصبح ماذا من الظواهر أو ظاهرة، والمراد بالظاهرة عندما تكون ماذا ملموسة ظاهرة يراها الجميع ويلمسها الكثير، هنا يكمن الخلل فيرى الناس هذا الخلل ويظنوه هو ماذا يظنوه الصواب وليس كذلك. من المهم جدا أن تعلم الأدب الشرعي الذي يجب أن تتلبس به وأن تعرف الحدود التي يجب أن تقف عندها وأن تعرف ما الذي يجوز لك وما الذي لا يجوز، متى تتكلم وفي ماذا تتكلم وكيف تتكلم. مع الأسف لو سألت أحدا منكم هل رأيتم مثل هذا التمرد، هذا الوصف أعني التمرد هو ألصق وصف رأيته فيما يرى وقرأته فيما يقرأ، بل هذا اللفظ بعينه هو الذي ذكرته في ذلكم المجلس، قلت نلحظ تمردا. قل لي بربك كيف يمكن لمتمرد أن يصل إلى مراده من توفيق الله له إن كان يبحث عن التوفيق؟ قل لي بربك كيف لمتمرد يمكن أن يحصل علما وهو يتمرد على من يعلمه ويدرسه أو يدارسه؟ قل لي بربك كيف لمثل هذا المتمرد أن يهدى للحق وأن يبصر به. لما قال صالح ابن كيسان: ما رأيت ابن عباس فحرمت علما كثيرا أو خيرا كثيرا، يعني جادلت أحيانا من باب السؤال، لكنه رأى منه أنه لا يستحق أن يبذل له، فامتنع عن تعليمه وعن تحديثه. ولك أن تنظر في تراجم الحفاظ والعلماء كم امتنعوا عن تحديث أفراد وأمم بسبب بعض المسالك. ما وصل كما قال ابن جماعة رحمه الله: ما وصل من وصل إلا بالحرمة، وما حرم من حرم إلا بترك الحرمة. ما وصل من وصل إلا بالحرمة، أي بالاحترام والقيام بالأدب الشرعي والوقوف عند حدوده. وما حرم أي من العلم والخير إلا بسبب ترك الحرمة. فانتبه، ما يحتاج أن أقول أنت أنت أنت أنت أنت، اجلس مع نفسك وتعرف هل أنت من المتمردين أم لا. وهذا ظاهر كما قلت لك، هذا لاحظناه من عدة طرائق ووسائل، ومنها ماذا؟ ما يكتب في مثل هذه الوريقات التي تأتي. اللسان مغراف ما في القلب، والكتابة تصدق هذا أو تكذبه. يعرف الإنسان بهدوئه وغضبه ونحو ذلك فيما لو كتب. أنت ترى الإنسان عندما يكون غضبانا كيف يكتب؟ قد يكتب بخط هو لا يحسن أن يقرأه بعد أن يهدأ. فهذا ما يكتب يلحظه من يقرأ. لا توجد عند كثيرين أو عند جمع، ما أريد أن أقول هي ظاهرة، لا توجد عند جمع الخطوط الحمراء. أنت في الطريق عندما تمشي في إشارات مرور أخضر أصفر أحمر، هؤلاء لا يعرفون أحمر ولا أخضر، كل عندهم أخضر، ما في مفتوح الطريق، كل ما يأتي على بالك وعلى رأسك تبيت اليوم بسؤال، تصبح بفكرة، ثم ما بالك إلا أن تخرجها ماذا؟ إما بلفظ أو مكتوب. أما هذا هو التمرد؟ شغلوا طلاب العلم وطلبة العلم بمثل هذه التفاهات والسفاهات، وأشغلوهم بمثل هذه يعني ماذا يقولون، التواصل ولا قنوات التواصل والتدابر. انظر الطالب في أروقة الأماكن في الأزقة والطرقات وفي بعض نعم الأسياف في الكليات ولا غيرها، حتى في المسجد النبوي تجلده يلعب يلعب، يكتب يكتب، يقرأ ويتابع، صحيح؟ بالله هذا حال، حتى ماذا ما تعرف، ولا تعرف متى تنظر ومتى تكتب، وما عندك ساعة محددة ولا ثوان أو دقائق محددة، إن كان ولا بد أن تفعل طول اليوم من أن تصبح حتى تمسي، ولعله حتى آخر الليل بل قبل أن ينام وهو على فراش النوم يطالع ماذا قالوا ماذا كتبوا. مجاهيل خلف الأستار، جبناء، الله أعلم أن يكونوا عملاء، وقد يكونوا من الجن، وقد يكونوا من الروافض، وقد يكونوا من المجوس وغيرهم وغيرهم، ويكتبون كتابات ويكتبون ماذا؟ تعليقات على فضلاء وعلى نبلاء، بل وعلى بعض أهل العلم وطلبة العلم والأشياخ، يكتبون ماذا؟ الردود والتعقبات. ثم إذا بهذا المتمرد يقبل ما يقذفه هؤلاء من البلايا والخزايا، ثم يصبح يتداوله بين الناس وينصره بين أصحابه: فلان قال، من هذا الفلان؟ ما ندري، مجهول. لا بأس، قال حقا. يقولون: أين الحق الذي لم يعلمه إلا هذا؟ أين الحق الذي كتبه فلم يقف عليه إلا هذا؟ لو كان يريد نصرة الحق لأبان عن نفسه كما أبان عن الحق، أليس كذلك؟ فلا يقبل عن مجهول أبدا. أما قلنا مرارا وقررنا أن أخذ العلم لا يؤخذ عن مجهول، وهذا أمثلته كثيرة، وسطرنا من ذلك وكتبنا وقلنا وضربنا أمثلة من تقريرات أئمة السنة. قل الخلف لا عبرة بكلامهم ولا وزن لمقالهم إن كان يخالف تقريرات أئمة السنة ومسالكهم، أليس هذا الذي يجب أن يكون عليه الميزان؟ هذا هو الواجب. لا تستدل بزيد أو عمرو ولو كان من أهل الفضل، فكلهم يحتج له لا به. تقريرات أئمة السنة هي الواجب أخذها، تطبيقاتهم هي الواجب أخذها، كون هذا الفعل أو هذا الصنيع أو هذا الكتاب أو ذاك المتكلم لم يعرف في زمن من الأزمان بين بعض الأوساط، قد عرف عند آخرين وميزه آخرون. أما أن تأتي بمثل هذا المتشابه فتطبق هذا المتشابه على واقعنا اليوم شتان ما بينهما، هذا قياس فاسد، والجهة فيه منفكة، لا يصح ولا يجوز شرعا ولا عقلا أن يقرر مثل هذا التقرير. لما يترتب على هذا من تسلط السفهاء. أرأيت لو زيد من الناس، أن زيدا من الناس جاء فكتب ردا على الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، واستدرك عليه وتكلم ورد وا ثم قال لك فاعل خير في الأخير، تقبل؟ يقول قد يقول حقا، لما لم تقبل؟ من هو هذا الفاعل؟ مجهول. هل فعلا هو فاعل خير ولا فاعل شر؟ هل هذا مسلك العلماء؟ هل رمى لما رد الإمام الدارمي على الزنادقة والجهمية كتب اسما مستعارا؟ هل لما رد الإمام ابن تيمية على الروافض والأشاعرة وغيرهم كتب اسما مستعارا؟ هل لما رد الإمام ابن القيم على الجهمية وغيرهم كتب اسما مستعارا؟ هل لك أن تستعرض؟ هات لي مؤلفا واحدا كتبه عالم من علماء السنة في دحض ورد الأباطيل هو لراو أو لكاتب مجهول. كتاب الحيدة، كتاب الحيدة الكتاني رحمه الله أو الكناني رحمه الله، كثير تداول الأخذ والعطاء في ماذا؟ في الثبوت، هل يثبت؟ لا يثبت، يثبت مع أن فيه ماذا؟ من الحق الشيء الكثير، وإن كان الصواب ثبوته، وغيره وغيره وغيره. وأنا أسألكم، أليس في طرائق أهل العلم في نسبة قول إلى عالم إذا ما كتب مؤلفا من طرائقهم توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه؟ صحيح؟ لما يأتيك مخطوط تبحث لي فلان أحمد بن حنبل أبو زرعة الرازي أبو حاتم البخاري مسلم فلان، طيب هذا مخطوط مكتوب ألف أو فلان، هل بمجرد الكتب على صفحة الكتاب وورقة العنوان هذا يكفي في الثبوت؟ أين أسانيد النسخة وتملكاتها وسماعاتها؟ أين من أثبت الكتاب له؟ أين هناك طرائق لإثبات صحة النسبة؟ فهمتم؟ خرج كتاب تداوله الخرافيون القبوريون قبل زمن نحو من 30 عاماً، تقريبا أو تزيد قليلا تنقص قليلا، كان يوزع في المسجد النبوي، يوزعه الخرافيون في المسجد النبوي. أحكام تمني الموت للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وتقديم على أنه محقق، يعني تقديم فلان وفلان ممن يشار إليهم أو إلى أحدهما بالبنان عند بعضهم. وفيه جواز التوسل والاستغاثة وغير ذلك بالأولياء والصالحين. وهذا التقرير الذي في الكتاب بارك الله فيكم يتناقض مع تقريرات الإمام محمد رحمه الله في كتبه المختصرة والمطولة، صحيح؟ فسبب إرباكا شديدا في المسجد النبوي بين طلبة العلم، لأنه يوزعون، وبخاصة للإخوة الذين يعملون في هيئة الأمر بالمعروف في المسجد النبوي الذين هناك حول المواجهة الشريفة، يعطونهم أنتم تمنعون أقرأوا. محمد الوهاب يقول يجوز. فجاءني الكتاب من أحدهم، من أحد العاملين في هذا، قال يا شيخ معقول؟ أعطاني هذا الكتاب وقرأت فيه، فعلا أن فيه من البوائق والعظائم الشيء الشديد. كيف لمثل من يشار إليه بالبنان أن يكتب هذا التقديم لمثل هذا الكتاب؟ يشار إليه بالبنان عند أفراده وأتباعه، ما هو عند كل الناس. المهم بارك الله فيكم، الكتاب فيه بلايا وخزايا وطوام، فرددته وقلت له هذا الكتاب كذب قطعا على شيخ الإسلام، لأنه يخالف تقريرات الأئمة، تقريرات الإمام محمد رحمه الله، وكذلك من جاء من أحفاده وأولاده يخالفون هذا الذي سطر في هذا الكتاب. اقتنع يسيرا لكنه لم يقتنع كثيرا، والاقتناع كما قلنا ليس شرطا، لا بد تقتنع، فليس بالضرورة أن تقتنع، المراد أن يبين الحق بدلائله. حتى بعد مدة طويلة خرج كتاب لسماحة الشيخ العلامة صالح الفوزان، رسالة صغيرة، إبطال نسبة كتاب أحكام تمني الموت لشيخ الإسلام بن تيمية محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ما بين صدور الكتاب وما بين إخراج إبطال النسبة زمن أشهر تقريبا، ما أدري كم مدة، جلست الناس في حيص بيص، أخذ وعطاء، دفع، هذا يدفع، هذا يقول، هذا يقول، هذا ما يقول، فهمت بارك الله فيك. فليس كل ما يكتب ويذاع يكون محل، عندك قواعد شرعية تعامل بها. لماذا تتخلف؟ لماذا تتخلف هنا؟ فهمتم؟ هنا ضرب من ضروب التمرد الذي بعده وتحته فروع. والحقيقة إغفال هذا الأمر خطر كما قلت على طالب العلم أولاً، وعلى من حوله ثانيا، وعلى الدعوة في بلدانكم ثالثا. قفوا عند هذه النقطة، تأملوها، أين أعرف الحدود؟ قد يسأل سائل كيف أعرف الحدود؟ تريد أن تعرف الحدود حتى لا تتمرد؟ اقرأ ما كتب أئمة السنة وأئمة العلم في آداب طالب العلم، اقرأه وتأمله، هل أنت كذلك أم لا؟ هل أنت كذلك أم لا؟ واعرف التأديب وتأدب بأدب العلم، هذا العلم يزيدك قربا من الله وتقربا إليه، يزيدك أدبا، يزيدك تواضعا، يزيدك رفقا، ما يزيدك جبروتا وتكبرا وتعاظما. هذا العلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين يرفعهم لأنهم عقلوه وعملوا بما فيه وتدبروه وأذاعوه ونصروه، فما كان التعاظم ولا التجبر ولا التكبر ولا رمي التهم بجزافا على الناس، ما كان هذا يوما من الدهر من مسالك أئمة السنة رحمة الله عليهم، لا السابقين ولا اللاحقين. ولعل بعضا منكم لاحظ أو أدرك بعض المشايخ وعلماء السنة، ولا بأس أن نضرب مثلا بسماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز شيخ الإسلام في هذا العصر، هل من أدركه منكم ممن أدرك إن كان أدرك، لكن أنا أحكي لم نلحظ من هذا الإمام يوما من الدهر تعاظما ولا تكبرا ولا تجبرا ولا ولا ولا ولا هذه الأشياء المقيتة المقززة لمن تلبس بها. تجد منه العلم والحلم ورجاحة العقل والصدق في النصح ونصرة السنة والانتصار لها وتعظيمها والرد على مخالفيها بعلم وعدل، لا بتجبر ولا بإيش بتعاظم. هي الأمر في هذا ماذا؟ بين ظاهر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ومثله كثير ممن تربى على هذه التربية، ممن تربى على هذه التربية. بارك الله فيكم، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. هذا يقول نصيحة لأبنائكم، نصيحة يقول أن للطلبة أن بينهم جفاف السلام حتى إن بعضهم يراها منهجا أو منهج بعض المشايخ، حيث إنه لا يتبسم، يعني هو الطالب ولا الشيخ لا يتبسم ولا يهش في وجه أخيه. قد تكلمت في مثل هذا في اللقاء قبل الماضي تذكرون، عن ضرورة التواد والتراحم والتآلف والتكاتف ونبذ أسباب الشحناء والبغضاء. يا جماعة الخير اتقوا الله في أنفسكم يا جماعة، والله هذا لا يجوز، ورب السماء هذا منهج منحرف ليس من منهج أهل السنة والجماعة في شيء. وهل مسلك المشايخ أن إذا كان ينسب هذا أن الشيخ لا يتبسم ولا يهش، هل إذا كان قد أخطأ الشيخ جدلاً تتابع على خطئه؟ أنت تريد الشيخ طول اليوم يمشي وهو يضحك طول اليوم كمان؟ يعني هذا ليس من العقل. يتبسم إذا اقتضت الحاجة، ما في حاجة لا يتبسم. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ضحكوا إيش تبسما، يعني إذا جاء المقتضي، وكان الأمر قائما. ليس معنى أنه لا يتبسم أن إذا قابل أحدا من الناس فهر في وجهه وحدق فيه النظر، هو أخوه، إذا قابلته هش في وجهه وبش، ما في بأس، هذا من طلاقة البشر بارك الله فيك، أن تقبله وأن تقابله بوجه طلق. أما أن يكون مثل هذا التصرف ثم ينسبونه إلى المشايخ، إذا أخطأ الشيخ تتابعه في الخطأ؟ أنت ما عندك منهج معصوم نبوي معصوم عندك ولا ما هو موجود؟ موجود، مسطر نعم، مكتوب نعم، لما تتركه؟ لما هذا الجفاء؟ وماذا تريد؟ هل تظن أن هذا الجفاء وهذا التعبس في وجه إخوانك تظنه مما مر معنا بالأمس في درس الفتح أنه من الصلابة في الدين؟ هذا من الوقاحة في الدين، ليس من الصلابة في شيء، كما ذكرت وعلقت بالأمس. اعرف هذا يا بني بارك الله فيك، ويا أخي ما يصلح مثل هذا. إذا كان لك لسان فللناس ألسن أيضا، إذا كنت ترى الناس بعين فللناس أعين، تمشي تظن نفسك ما شاء الله، كأنك يعني كما تقوله العامة مشمم مبخر، ما عندك خطأ ولا زلل. اتق الله، ليس هذا من المروءة بارك الله فيك. فقد نص أهل العلم على أن من المروءة احتمال زلل الإخوان. ولعله إن شاء الله لي كلمة حول المروءة، ما أدري قالوا في الكلية يوم ما أدري كم في نصف الشهر أظن ولا متى، الأسبوع القادم ما أدري كم، حول المروءة وعناية المحدثين بالمروءة، هذا الخلق العظيم والمسلك النبيل بارك الله فيكم. هذا يسأل عن أنه بلغه قبل أيام ماضية خبر مقتل الشيخ ياسين العدني قبله الله، ورأينا أكثر أهل السنة يدعون له وكذا ويترحمون عليه، ولم نكن نعرفه من قبل. على كل حال، الشيخ ياسين العدني رحمه الله اغتالته أيدي الغدر والخيانة في بلاده، بلاد اليمن، نسأل الله أن يطهرها من المجوس الحوثيين وأذنابهم من الصفويين ومن أعانهم من أهل الضلالة والغواية، وأن يسكن وينزل السكينة على أهلها وعلى بلاد الإسلام عموما. قتلوه رحمه الله غدرا، وهو من أهل الفضل والعلم، وله جهود مباركة رحمه الله في التعليم وتدريس الناس والتأليف والتحقيق، جزاه الله خيرا على ما قدم للإسلام والمسلمين. نسأل الله أن يغفر له. لي معرفة ليست بالقوية، زارني أكثر من مرة، لم أرى منه إلا أدبا وخلقا حسنا، جزاه الله خيرا وغفر الله لنا وله. واشتغاله بالعلم وتدريسه للسنة كذلك في بلده وقف وقفة رجل مع إخوانه أيضا المشايخ في عدن وفي غيرها ضد هذا التغلغل الرافضي الحوثي في بلاد اليمن، وله مواقف مشرفة غفر الله لنا وله وأسكنه فسيح جناته. هذا يقول: أنا طالب علم يقصد، ولي الآن في طلب العلم 5 سنوات لكنني لا أشعر بالاستفادة، ما هي النصيحة؟ قد قلت أيضا مرارا هنا، الطالب يأتي يجلس السنة والسنتين والثلاث والأربع بل ويتخرج لعله من الكلية، فكما دخل خرج، لا يشعر ولا يرى أنه استفاد. وقد يكون دخل ماجستير وأيضا دكتوراه، لا تظنن أن هذه الشهادات معتبرة من ناحية أن من حصلها يعني حصل علما، هي نظامية شيء آخر. أنا أتكلم هل من كان في هذه المرحلة يعني أنه عالم أو طالب علم؟ ليس بالضرورة. فبعضهم الذين أخذ الألف دال الأستاذية، كثير من الطلبة وطلاب العلم في الحلقات خير منه وأتقن العلم منه، فهذه لا هي كما قلت صورية ونظامية في بعض، لا تدل على شيء كثير. لكن لو حصل علما حقيقيا وجاءت هذه تبعا لا قصدا، لا إيش قصدا ولا لهثا كما يفعل كثيرون، يلهثون، تعرف اللهث، يلهث وراءها ويظن أنه لو لم يدخل خلاص انقطع العلم وذهب، لأنه كان يبني القصور والعلالي، يركض وراء الدنيا لا يجعل الدنيا تركض وراءه، كما قال إبراهيم رحمه الله التيمي: الفرق بينكم وبين القوم أن الدنيا هرب، أنهم هربوا من الدنيا فركضت خلفهم، أما أنتم هربت منكم فركضتم خلفها. هذا فرق جوهري أساس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا ما انضم إلى هذا أن حصل علما جاء ذلك تبعا لا قصدا ومن غير استشراف فخير يضم إليه، لكن لا يترفع على خلق الله به، لا يقول أنا كبير هؤلاء صغار. فالكبر والصغر معياره العلم الشرعي الصحيح وضبطه. فكونه لم يحصل هذا الأخ السائل لما؟ لأنه فوت الطريقة الصحيحة التي يجب أن يسلكها في تحصيل العلم، التي يجب أن يسلكها في تحصيل العلم. ومن أعظم الآفات، انتبه، حتى ولو سلكت الطريقة لكنك أغفلت أمرا مهما وعظيما، من أعظم الآفات في عدم الاستشعار بالتحصيل هي الآثام والمعاصي وانتهاك حرمات الله، وخاصة في الخلوات. هذا من أعظم أسباب حرمان العلم، من أعظم أسباب حرمان العلم. يقول ابن مسعود، وهذا مأثور عن الثوري أيضا: إني لأعلم، إني لأحسب الرجل ينسى العلم يتعلمه بالذنب يعمله، ينسى العلم يتعلمه بالذنب يعمله. فانتبه بارك الله فيك من هذه الآفة التي غالبا ما تسري في الخلوات، غالبا تسري في الخلوات، فإذا استمرأها ظهرت في الجلوات. ولا بالى ولا يبالي، لأنه أصبح صفيقا، أصبح إيش؟ صفيقا، ولو كان قد طال به العمر. ليس بالضرورة أن يقع هذا من شاب حدث، فحمى التصابي موجودة حتى في من يكبر. هذا قد يسري على أيضا من كبر في السن أيضا. نسأل الله أن يلطف بالجميع، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. صلى الله على رسول الله. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط